بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث شرح ما يتعلق بالباب 19، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وشرحنا ما يتعلق بالمفردات، ومقصود مصنف من هذه ترجمة كذلك مناسبة الباب لكتاب التوحيد. وذكرنا المصنف ذكر آية يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وذكر أربعة أحاديث، حديث ابن عباس في الصحيح، ثم وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله تعالى عنهما، ولي الخلافة بعده 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة 23، قتله أبو لؤلؤة المجوسي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أن هذه محمولة على الوصل، ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مدلسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني هذا نهي، تطروني هذا فعل مضارع مصدره الإطراء، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، أو المبالغة في المدح لئلا يكون الأمر كذلك. وقال غيره: لا تطروني بضم التاء وسكون الطاء، بضم التاء وسكون الطاء المهملة من الإطراء، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي، يشمل أمرين: أول المدح بالباطل، والثاني مجاوزة بالمدح، مجاوزة الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم. ولا ناهية وهي للتحريم كما مر معنا مرارا، حينئذ الإطراء المذكور يكون ماذا؟ يكون محرما، قد يصل إلى الشرك وقد لا يكون شركا. وهذا النهي لا تطروني له احتمالان: يحتمل أنه منصب على التشبيه المذكور معه، وهو قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، حينئذ يكون التشبيه مقيدا، وما عدا ذلك يكون الأصل فيه الإباحة. يحتمل أنه منصب على التشبيه المذكور معه، وهو قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، حيث أطروه حتى جعلوه إلها أو ابنا لله تعالى، وهذا كما قال المصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. وهذا احتمال كان هو ظاهر النص، لكن ليس هو المراد لما سيأتي في آخر الحديث. يعني لو وقفنا عند قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حينئذ الإطراء الذي يكون كإطراء النصارى، وهو جعله إلها أو ابنا لله تعالى، بحيث يجعل له من خصائص الألوهية ما جعل لي ابن مريم عليه السلام. ويحتمل أن هذا النهي وهو أظهر أنه عام، يشمل ما أطرت النصارى ابن مريم وغيرهم كذلك، فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى ابن مريم وما دونه، لأنه ليس أعلى من مقام الألوهية. رفعوا عيسى عليه السلام إلى مقام الألوهية، إذن لا نقول ما فوقه، ليس ثم مقام آخر، إنما هو ما دونه. إذن فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم وما دونه، ويكون قوله كما أطرت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق. فرق بين النوعين، التشبيه المطلق يعني الذي هو كامل ليس ثم فرد إلا هو. حينئذ إذا قلنا بأن التشبيه هنا هو المقيد للنهي، لا تطروني كإطراء النصارى، يعني هذا المثال فقط، فما عداه ليس منهيا عنه، هذا تشبيه مطلق. وإذا قلنا بأنه مطلق التشبيه حينئذ يكون كما أطرت، هذا مثال كذلك. ومر معنا أن الكاف مثلا تأتي استقصائية وتأتي تمثيلية، تمثيلية بمعنى أن المذكور مثال وما عداه مثله في الحكم، واستقصائية يعني ماذا؟ استقصائية يعني ما بعدها لا يكون ثم فرض غيره البتة. ولذلك لو قلنا مثلا أولو العزم من الرسل كعيسى بن مريم، ها عيسى بن مريم هذا مثال تمثيلية لأن ثم من هو غير عيسى بن مريم عليه السلام. لو قلنا خليل الرحمن كمحمد وإبراهيم، كافونا استقصائية لأنه ليس ثم إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل. إذا فرق بين النوعين. كذلك التشبيه المطلق التام إذا قيدنا لا تطروني بالمذكور، حينئذ ليس ثم إلا المذكور، فما عداه ليس داخلا في النهي. وإذا قلنا مطلق التشبيه حينئذ كما أطرت نصارى ابن مريم يكون ماذا؟ يكون مثالا، فيكون لا تطروني عام وذكر له مثال ولا يمنع غيره. ففرق بين النوعين، فيكون على الثاني بأن النهي هنا عام وهو أظهر والله أعلم. يكون قوله كما أطرت لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق، لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. ويرجح هذا قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوله إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، هذا فيه ماذا؟ فيه حصر، فليس لي حق مما يختص به الرب جل وعلا لا في الألوهية ولا في الربوبية، لأنه ليس ثم إلا رب ومربوب. وبين النبي صلى الله عليه وليس ثم إلا خالق ومخلوق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد مخلوق، إذن ليس له حظ من الربوبية ولا من الألوهية، فيه رد على من غلا فيه صلى الله عليه وسلم. فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والإلهية، وإنما أنا عبد لله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله. حينئذ نهى ووجها، بمعنى أنه نهى أغلق الباب وجعل بديلا إن صح التعبير هنا في هذا المقام، وليس بأمر مطرد، ليس بأمر مطرد. كلما جاء النهي عن شيء معين في الكتاب والسنة قلنا لا بد من بديل، لا، وإنما قد يأتي وقد لا يأتي كما قررناه فيما سبق، قد يأتي بديل وقد لا يأتي بديل. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه والغلو في مدحه وقال قولوا عبد الله ورسوله، حينئذ يكون هذا الوصف شرعي، يعني جاء به الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فصفوني بذلك كما وصفني به ربي فقولوا عبد الله ورسوله، لا تجاوزوا هذا القول. فأبى الأكثر من المشركين أو فأبى المشركون كلهم إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه، وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله وأنه لا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يطاف بحجرته، وأنه ليس له من الأمر شيء ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، أن في ذلك هضما لجنابه وغضا من قدره. يعني إذا وافقوا الشرع ووصفوه بما وصف به نفسه عليه الصلاة والسلام حيث قال فقولوا عبد الله ورسوله، ظنوا ذلك بأنه ماذا؟ تنقص لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، وادعوا فيه ما ادعته النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب، وهذا واقع في هذا الزمان وقبله. بل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، دعوا ذلك كذبا وزورا، كما قيل ومر معنا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا مر معنا أنه كفر بالله تعالى، فجعل الدنيا والآخرة من جوده، يعني مما جاد به النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية خلق الدنيا والآخرة، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. هذا لا شك أنه كفر وردة عن الإسلام. بل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من قال في قول الله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسبح بكرة وأصيلا، هذا من الكذب على الله تعالى. لا شك أن التسبيح عبادة، حينئذ صرفه لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. تسبيح من خصائص الباري جل وعلا، وتسبحوه أي الباري جل وعلا. ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، حكى ابن تيمية في الاقتضاء. منهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله، فيجعلون الرسول معبودا، وصرحوا بذلك. هذا لا شك أنه كفر صريح، فضاه النصارى في غلوهم وشركهم، مع أنه نهى عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ومع ذلك لم يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام، لم يمتثلوا نهيه عليه الصلاة والسلام، فضاه النصارى في غلوهم وشركهم، وناقضوا أمره أعظم مناقضة، وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص. يعني التوحيد والإخلاص هو ماذا؟ هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله تعالى وبما وصف به نفسه عبد الله ورسوله، جعلوه ماذا؟ تنقصا لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا رفعته فوق منزلته وادعاء علم الغيب والطواف بحجرته وسؤاله تفريج الكروبات ثم مغفرة الذنوب، جعلوه ماذا؟ هو الدليل على محبته، فعكسوا الأمر فجعلوا الإسلام كفرا والكفر إسلاما، وهذا لا شك أنه باطل. والتعظيم المشروع في حقه صلى الله عليه وسلم محله القلب واللسان والجوارح، يعني له محال ثلاث: قلب واللسان والجوارح. فأما التعظيم بالقلب فما يتبع اعتقاد كونه عبدا رسولا كما قال عليه الصلاة والسلام، من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وهذا لا شك أن أصله ماذا؟ أصله القلب، فيعتقد بقلبه معنى كونه عبدا، بمعنى أنه ماذا؟ عبد لا إله، ورسول يعني لا يهان، فكل منهما رد على طائفتين. ويصدق هذه المحبة ليست مجرد دعوة، وإنما يصدقها أمران: أحدهما تجريد التوحيد الذي بعث من أجله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام أحرص الخلق على تجريده، يعني تجريد التوحيد لله رب العالمين، بمعنى تخليته وتخليصه من كل ما يشوبه، حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، يعني نهى عن الشرك ونهى عن كل سبب ووسيلة موصلة إلى الشرك، كما سيأتي في باب عقده المصنف لي لذلك. فتعظيمه حينئذ بموافقته عليه الصلاة والسلام على ذلك، لا بمناقضته فيه، بموافقته لا بمناقضته فيه، فتجريد التوحيد دليل على صدق المحبة. وأما أنه يأتي بما يناقض هذا الأصل وهو الإخلاص لله عز وجل وإفراده بالعبادة دون ما سواه، ثم يدعي محبة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محبة لا أثر لها البتة، وإنما هي مجرد دعوة. والعبرة هنا بالحقائق لا بالأسماء، لا بالأوصاف، لا بالأسماء، وإنما العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني. فمن سمى التوحيد شركا أو سمى الشرك توحيدا نقول هذا لا ينفعه البتة، لأن العبرة بالحقيقة. ثاني، تجريد متابعته، فلا بد من هذين الأمرين الذي عليهما مدار قبول العمل، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ولن يقبل عمل للعبد إلا إذا أتى بهذين الشرطين اللذين تنبني عليهما صحة العبادة وقبولها. ثاني، تجريد متابعته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتابع إلا هو عليه الصلاة والسلام، ليس ثم قدوة مما يقتدي به المسلم أو مما يتأسى به المسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء أدلاء وليسوا هم مستقلين في ماذا؟ في الاتباع أو التأسي أو الاقتداء، إنما هم أدلاء فينظر في أقوالهم، فما وافق الشرع فيقبل وما لم يوافق حينئذ يعرض عنه. إذن تجريد متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عما خالفه، هذا كله تعظيم بماذا؟ بالقلب. إذن ثم ما دل شرع عليه من كونه ماذا؟ من كونه تعظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأنه لا يعظم، لا، إنما يقال يعظمه، هو بشر وليس كسائر البشر، كذلك حينئذ يقول هو بشر ليس كالبشر. إذن ثم أدلة تدل على أن له جنابا من التعظيم، لكن هذا التعظيم تعظيم مشروع، جاءت الأدلة بالإذن به أو بتوجه إليه، منه ما يتعلق بالقلب مما ذكرنا سابقا مع تحقيق المحبة بماذا؟ بتجريد الإخلاص لله تعالى وبمتابعته عليه الصلاة والسلام. فإذا انتفى واحد منهما دل ذلك على أن المحبة إنما هي مجرد دعوة لا حقيقة لها. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى به على نفسه من غير غلو ولا تقصير، يعني يمدح بما جاء به شرعه وبما مدح به نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته، عمل بطاعته، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم عندما يكون هو القدوة وحده دون ما سواه، تجريد المتابعة هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فلا يشركه أحد في المتابعة، هذا سماه بعضهم توحيد المتابعة، ولكن لا يجعل مستقلا لكنه دال عليه ماذا؟ شهادتان. فلا يجعل شريكا له في المتابعة، فلا حكم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه تابع لحكم الله تعالى. إذن التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه ونصر ما جاء به وجهاد من خالفه. وبالجملة قال في التيسير، وبالجملة فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لها معنى كما أن لا إله إلا الله له معنى، كذلك كما نأخذ معنى لا إله إلا الله من الشرع من دلالة الشرع ونقول الله عز وجل أمر بلا إله إلا الله وفسرها، كذلك أمر بشهادة أن محمد رسول الله وكذلك فسرها. ولذلك ما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في معنى هذه الشهادة بأنه تصديقه فيما أخبر، فما من خبر جاء به حينئذ الواجب هو تصديقه وقبول خبره، وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله، وتحكيمه وحده والرضا بحكمه، وألا يتخذ من دونه طاغوت يكون التحاكم إلى أقواله، فما وافقها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبله وما خالفها رده أو تأوله أو أعرض عنه، هذا إذا كان ثم ما يعرض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون طاغوتا، وكيف إذا لم يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا عبد الله ورسوله بيان أن هذين الوصفين أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أعلى ما يمكن أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم لأرشدهم إليه. وهنا المعنى والتوجيه شرعي، يعني بيان حكم شرعي، لا تطروني فقولوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لو كان ثم وصف أعلى من ذلك لكان المقام يقتضي بيانه، فلما عدل عن كل وصف وذكر هذين الوصفين تعين أن نقول بأن هذين الوصفين أعلى وأشرف، ما يوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعظم نبيك عليه الصلاة والسلام فقل عبد الله ورسوله. بيان أن هذين الوصفين أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. فأشرف وصف للإنسان عموما أن يكون من عباد الله تعالى، يكون عبدا لله تعالى. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن، كونك واحدا منهم هذا شرف، أي شرف. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. لعبادنا، قدم وصف العبودية على الرسالة، مع كون الرسالة وصف شريف، لكن أشرف منه ماذا؟ وصف بالعبودية، فلا يخرج عنه أحد البتة. فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة، مع أن الرسالة شرف عظيم، لكن لكونهم عبادا لله تعالى أشرف وأعظم من وصف الرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا حقه صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به والتصديق وعدم مخالفته البتة. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن الحقوق ثلاثة، واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله تعالى، حق خاص لله تعالى لا يشاركه فيه مشارك أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يشرك فيه غيره تعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال رحمه الله تعالى: وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، يعني ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق لله تعالى لا يشرك فيه من خلقه أحد البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثاني قال: وحق خاص للرسل، لأنهم إن كانوا بشرا لكن ليسوا كسائر البشر. وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، حقوقهم الخاصة، وكانوا أحياء أو كانوا أمواتا. وحق مشترك، هذا الثالث، حق لله، حق للرسل، حق مشترك، يعني بين الرسل وبين غيرهم. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله. الإيمان بالله ورسله، إذن الإيمان قدر مشترك بين الله تعالى وبين رسله، وطاعة الله وطاعة رسله، إذن الطاعة قدر مشترك بين الله تعالى وبين رسله، ومحبة الله ورسله يعني محبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله، يعني محبتهم تابعة لمحبة الله تعالى، وطاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى. إذن الحق المشترك الأصل فيه أنه لله تعالى، وما أؤمن برسول إلا لكونه مرسلا من عند الله تعالى. إذن من الذي أمرنا بالإيمان به؟ الله عز وجل، فيكون الإيمان تابعا للإيمان بالله تعالى، وكذلك الشأن في الطاعة. فأهل الحق، قال رحمه الله تعالى: فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله أعلم. وهذه الحقوق الثلاثة دل عليها قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك، حق مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء مثله. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله تعالى. إذن هذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك والإيمان، وتعزروه وتوقروه، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، وهذا خاص بالله تعالى. والذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلون حق الله تعالى له، ولذلك فسروا هذه الآية: تسبحوه وتسبحون النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يسبح، هذا شرك أكبر. والحكمة من النهي في قول لا تطروني، لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته، وعنوان الباب ماذا؟ أن الغلو سبب للوقوع في ماذا؟ في كفر بني آدم. إذن الغلو عام، قلنا منه ما هو شرك، ومنه ما هو وسيلة إلى الشرك، وقد يكون بعضه أدنى من ذلك، مراتب تحتمل أنها ثلاثة. إذا ما كان شركا فهو واضح النهي عنه وبيان أنه سبب، يعني ما كان أصله والقول نفسه والفعل نفسه شركا واضح بين، وما لم يكن شركا يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك، حينئذ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. إذن الحكمة من النهي في قول لا تطروني، لماذا نهى عليه الصلاة والسلام؟ لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع في هذه الأمة. مناسبة الحديث للباب نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، وهذا يدل على تحريم الغلو، قلنا الغلو هذا عام، وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه السلام. ويستفاد أيضا أولا تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من دائرة العبودية، لأن ذلك هو الشرك بالله. إذا أخرج عن دائرة العبودية ماذا حصل؟ صار ربا، ليس ثم إلا رب ومربوب. ثانيا شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. ثالثا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. رابعا التحذير من التشبه بالكفار كما أطرت نصارى. خامسا فيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يحبه صلى الله عليه وسلم، مما زيد فيه ولم يؤثر، ولا يحب إلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفيما يثنى عليه ويمدح به. سادسا العبرة بالحقائق والمعاني، فالشرك شرك ولو سمي محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرك شرك ولو سمي توحيدا، ولو سمي توحيدا فلا عبرة بالألفاظ، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. ولا شك أن الألفاظ الشرعية يجب التمسك بها، يعني ليس المراد هنا أننا لا نلتفت إلى اسم الشرك ولا إلى اسم التوحيد، قل لا، هذه ألفاظ شرعية يجب التسليم بها لكن لا حقائق شرعية. فمن بدل أو غير كمن سمى الخبر بماذا؟ بغير اسمها. التحريم هو التحريم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا بياض، قال من قال؟ بياض في الأصل. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو بالنصب، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ها بالرفع، إياكم والغلو بالنصب، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قوله وقال هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف كما قاله في التيسير وغيره، وذكره أيضا غير معزو، ما عز الحديث لمن؟ من أخرجه غير معزو؟ والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولفظ ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وهو على ناقته، وهو على ناقته، غداة يعني صباح، والعقبة ها عقبة ها يوم الرمي، نعم، ما اسمه؟ يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي، خطاب لابن عباس، ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، أمثال بالنصب، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاقتضاء: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال في الفتاوى: وهو حديث صحيح. قوله إياكم هذا للتحذير، يعتبر من صيغ تحذير، وهو من صيغ التحريم كذلك، إياك أحذرك، هذا من صيغ التحريم عند الأصوليين. والغلو معطوف على إيا، معطوف على إيا، إيا هو الضمير، والكاف حرف خطاب، والميم دال على الجمع، حرف جمع، إذا إيا هو الضمير، هو على الصحيح، إياك نعبد، إيا هو هو الضمير وليست كلها الكاف الإية والكاف وليست الكاف فقط دون إية. هي مذاهب كثيرة. إية قلنا والغلو معطوف على إية لأن إية منصوب بفعل مضمر إياك باعد إياك أحذر، والغلو معطوف عليه احذر الغلو احذر الغلو إياك والشر ونحوه نصب محذر بما ستاره وجب. فتحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. إياك إياكم والغلو نقول هذا من صيغ التحذير. صيغ التحذير ما هو التحذير؟ تحذير تنبيه المخاطب إياكم، تنبيه على ماذا؟ على أمر مكروه ليجتنبه. مكروه في اللغة هو ليس بالشرع، إذا ما قلنا للتحريم، على أمر مكروه ليجتنبه. فإن كان بإية ونحوه وجب ستر عامله مطلقا يعني حذفه كما سبق في بيت المالك، وإذا كان بغير إية مع العطف أو التكرار كذلك وجب حذفه. ومنه ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها أي ذروا ناقة الله وسقياها فلا تذودوها عنها. والغلو سبق معناه فيما سبق. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ما هو هذا العام؟ تحذير إياكم والغلو. إذن حذر من جميع الغلو بأنواعه، وقد وقع هنا محلا بأل، حينئذ إذا جاء المفرد محلا بأل يعتبر من صيغ العموم. أو الطفل الذين، الذين نعت للطفل، الطفل واحد كذلك في اللفظ واحد لكن دخلت عليه أل فأفاد العموم، أو الأطفال الذين أو الطفل الذين إلى آخره. إذن هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، رمي الجمار. ومعلوم أن سبب اللفظ العام أو صورة السبب داخلة في اللفظ قطعا، كذلك مرة معنا مرارا، إذا جاء اللفظ العام أو جاء الحديث أو الآية وهي لفظ عام ولها سبب، حينئذ نقول صورة السبب داخلة قطعا، والزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظلا تصبي، والزم بإدخال يعني اقطع بإدخال ذوات السبب. هنا جاء الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا يعني الحصى. إذن هذه الصورة داخلة قطعا في هذا النص. لا يمكن، وهذه الفائدة، لا يمكن أن يدعي مدع بأن ثم مخصص لهذه الصورة، لأنه لو ادعى مدع بأن ثم مخصص لهذه الصورة لكان هذا اللفظ لا سبب له وقد وجه بسبب سبب، حينئذ يكون ماذا؟ يكون حشوا ويكون اعتباطا، بمعنى أنه ذكر لهذه القصة ما لا يدل عليها، فالقصة في واد والحديث يكون الكلام في واد آخر، وهذا ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يكون هذا اللفظ مناسب للمقام. فلذلك قال أهل العلم هو القول الصحيح وقول جمهور الأصوليين، إن كان رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى بأنها ظنية الدخول، لكن المرجح عند المالكية كذلك أنها قطعية الدخول، بمعنى أنه لا يجوز إخراجها عن اللفظ العام، والزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصبي، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعض المالكية يرون هذه الرواية ليست يعني هي المعتمدة عندهم، وإنما المعتمد هو موافقة الكثير. هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، هكذا قال شيخ الإسلام وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، لأنه يعتبر من الغلو المنهي عنه بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا. إياكم الغلو علله فإنما، فتفيد ماذا؟ تفيد التعليل، وإن بعد أمر أو نهي تفيد التعليل. إذن لماذا نهى عن الغلو؟ لأن من كان قبلنا أهلكهم الغلو، أهلكهم الغلو. قال ثم علله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. كأنه يقول عندنا أمران، الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، دل على التحريم. ثم أمر آخر أنه تشبه بمن كان قبلنا. ثم سبب ثالث يمكن اعتماده، وهو أنه سبب للهلاك، وكل ما كان سببا للهلاك فهو محرم. حينئذ يقول الغلو محرم من جهات، إياكم يدل على التحريم، كونه تشبها بمن قبلنا يعني من الأمم السابقة، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهم غلاة في دينهم، غلوا في دينهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ثالثا أنه أهلكهم، وسيأتي معنى الإهلاك. حينئذ نقول كل سبب يفضي إلى الهلاك والإهلاك فهو محرم. إذن هذه كلها تدل على التحريم. قال ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وهو الغلو، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، عرفنا أنه سيق لتعليل ما سبق، والفاء تعليلية، وإنما إن كذلك تعليلية، ثم تفيد شيئا آخر وهو الحصر، تفيد شيئا آخر وهو الحصر. إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال لحصر إنما، حصر إنما. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والغلو فاعل أهلك، ومفعوله ما هو؟ من كان قبلكم. فإنما أهلك الغلو بالرفع من كان قبلكم. حينئذ نقول من كان قبلكم مفعول مقدم، والغلو هذا فاعل مؤخر. وأهلك يحتمل معنيين، إما هلاك الدين وإما هلاك الألسام، هذا أو ذاك. إما هلاك الدين وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك، إذا كان مراد به هلاك الدين حينئذ نقول الغلو سبب مباشر. الثاني هلاك الأجسام وعليه فالغلو سبب للهلاك، أي إذا غلوا خرجوا عن طاعة الله تعالى فأهلكهم الله، حينئذ يكون سبب ولا يكون مباشرا. لا يكون المباشر هو سبب كذلك، لكن قد يكون سببا لشيء يترتب عليه الهلاك، غلوا فخرجوا عن طاعة الله، لخروجهم عن طاعة الله أهلكهم الله. إذن الغلو ليس سببا مباشرا، وإنما هو سبب سبب. وأما إذا كان مراد به هلاك الدين حينئذ نقول هذا سبب مباشر. والحصر في الحديث، قلنا الحصر مر معنا جوهر المكنون، إما حقيقي وإما إضافي. الحقيقي أن يكون من كل وجه، والإضافي أن يكون مقرونا بالمذكور، يعني حصر بالمذكور فقط دون ما سواه، يعني قد يخالف بشيء آخر. والحصر في الحديث إضافي لحقيقي، أي باعتبار عمل معين، والمعنى عليه بأنه إضافي لحقيقي. أهلك من كان قبلكم الغلو، فهذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد، باعتبار الغلو في ماذا؟ في التعبد. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الهلاك إلى أعمال غير الغلو، يعني جاءت نصوص تدل على أن ثم ما يوجب الهلاك وليس هو الغلو. إذن الحصر هنا ليس على بابه بأن يكون حقيقيا، لو كان حقيقيا يعني ليس ثم سبب للهلاك إلا الغلو، ما عداه لا. لكن دلت النصوص على أن ثم أسبابا أخرى، حينئذ نقول فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حصر إضافي. حصر إضافي في ماذا؟ الغلو في التعبد. هذا لا يمنع أن يكون اللفظ عاما، وإنما التوجيه للحصر لا عموم قوله الغلو، فالنظر يختلف. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الهلاك إلى أعمال غير الغلو، كما في قوله إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم، نفس الصيغة نفس الصيغة. ذكر سببا هو الغلو أو شيء آخر، هو شيء آخر، هو التفصيل في الأحكام. ويحمل على أنه أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم، يعني هذا الحديث الثاني أنه تفصيل في الحكم، أهلكهم باعتبار ماذا؟ عدم تطبيق حكم الله تعالى على الشريف والضعيف. وأما السابق فيحمل على ماذا؟ على الغلو في التعبد. ويحمل على أنه أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم، فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف. وفي الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة. فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: الأول تحذير صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، والتحذير هذا نهي والزيادة على ذلك. ثانيا أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببا للهلاك فهو محرم، وهو كل سبب يؤدي إلى الهلاك فهو محرم. ويمكن أن يؤخذ من وجه آخر ماذا؟ إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، فيه شيء من تشبه بمن قبلنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، إذ فيه النهي عن الغلو مطلقا، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب مفض إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله تعالى. ويستفاد كذلك من الحديث أولا النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته والهلاك، ثانيا الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لاجتناب ما وقعوا فيه من الأمور المهلكة، ثالثا حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه، رابعا الحث على الاعتدال في العبادة لما نهى عن الغلو وهو إفراط أو تفريط. كذلك حينئذ نقول الاعتدال مأمور به، أخذ من النص بدلالة الالتزام. الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأخير: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. لمسلم يعني فيما أخرجه الإمام مسلم الصحيح عن ابن مسعود أن كما ذكرنا فيما سبق ومر رابعا وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي. قوله هلك المتنطعون، قال الخطاب: المتنطع المتعمق في الشيء، المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، يعني هذا في باب المعتقد كالأسماء والصفات. إذا بحث وسأل عن شيء لم يبحث ولم يسأل عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون من المتنطعين. كذلك إذا سأل من أجل أن يسأل فقط لا من أجل أن يرد على المخالف مثلا، فلا بأس بالسؤال. إذا سأل من أجل أن يرد على المخالف فلا إشكال في استحسانه، بل قد يكون واجبا. لكن إذا سأل من باب التعلم والاعتقاد، حينئذ نقول هذا يعتبر من التنطع. لذلك خص الخطاب هنا ما يتعلق بأهل أو مذاهب أهل الكلام. المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، وهو البحث في الكنه، كنه الصفات وغيرها. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، جهة أخرى يعني ما يكون التعمق من حيث الكلام. المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، يعني يكون في باب الكلام ويكون في باب الاعتقاد ويكون في باب التعبد. كل ما تعمق في شيء ولم يثبت من جهة الشرع التعمق فيه فهو داخل في النص. وقال غيره: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة. هو الضابط، كل ما خرج عن الشريعة فهو إما غلو وإما تنطع، والتنطع داخل في مفهوم الغلو. هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة، وكل هذه الأقوال صحيحة ثابتة. فإن المتكلفين من أهل الكلام متنطعون، والمتقعرون في الكلام ومخارج الحروف متنطعون، والغالون في عبادتهم متنطعون، كل ذلك خارج عن ماذا؟ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالتنطع التعمق في كل قول وفعل كما قال أبو السعادات. قال النووي فيه يعني في الحديث: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق، هلك المتنطعون. فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم، يعني فيما لا ينبني عليه مصلحة شرعية. وأما إذا بني عليه مصلحة شرعية حينئذ يكون محمودا لا مذموما. لكن قوله فيه كراهة إن قصد الكراهة بالتحريم أو مسلم، وإلا فلا، لأن قوله هلك المتنطعون يدل على ماذا؟ على أنه محرم وليس بمكروه. حينئذ التنطع محرم وليس بمكروه. قوله فيه كراهة، قوله فيه كراهة التقعر فيه نظر، بل الصواب أنه محرم، لأنه حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك، ومراده النهي عن ذلك. حينئذ يكون محرما لا يكون مكروها. لكن الذي جعل النووي يقول بالكراهة كعادته هو وغيره، بأن ما جاء فيما يتعلق بالآداب يحمل على ماذا؟ على كراهة، وهذا ليس صوابا، بل كل صيغة نهي حينئذ محمولة على التحريم، سواء كان في مقام العبادات أو في مقام الآداب، لأن ما دل على التحريم عام. عندما نقول الدليل هو كذا وكذا، هذا يبحث في فن الوصول، نقول الأدلة عامة مطلقة لم تفصل بين ما يتعلق بالعبادات وبين ما يتعلق بالآداب. حينئذ إذا قيل بأن النهي إذا كان متعلقه الأدب فهو محمول على الكراهة، هذا تخصيص بغير مخصص. وكذلك الشأن في ماذا؟ في صيغة افعل، تفصيل بأن ما كان متعلقه العبادات فهو الوجوب، وما كان للآداب فهو للندب، نقول هذا التفصيل ليس بصواب، لأن الأدلة دلت على أن مطلق افعل للوجوب. حينئذ نحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، وهذا مر معنا في بيان الأدلة على كل من المسألتين. قال ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التحذير والتعليم، فقد بلغ بلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. ويستفاد أيضا من الحديث أولا الحث على اجتناب التنطع في كل شيء، لا سيما العبادات وتقدير الصالحين، حتى العلماء لما يكون معاملة معهم بالشرع فلا يرفعون فوق منزلتهم. ثانيا الحث على الاعتدال. ثالثا شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ عليه الصلاة والسلام. قوله فيه مسائل، أي في الباب مسائل تؤخذ منه، هو أشبه ما يكون كالشرح للباب. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وهذا فيه إرشاد من المصنف إلى مزيد عناية بهذا الباب، يعني معرفة الترجمة، معرفة أن الغلو كيف أوصل الناس إلى الوقوع فيه في الشرك. وهذا يؤخذ من دراسة القصص التي أوردها الباري جل وعلا من أولئك المشركين في القرآن وكيف وقعوا في الشرك. حينئذ معاملة الأنبياء لأقوامهم مما يعين على فهم وضبط هذا الباب. قلنا أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني الذي يأتي معنا العشرون والحادي والعشرون، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد؟ يعني من العنوان أنه جاء تغليظ في من عبد الله

تجمع بين الأمرين. وآخر الحديث إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله يدل على التشبيه. هل من فعل البدعة عن حسن نية يثاب على نيته أم لا؟ قلنا لا يثاب على النية. تفصيل هذا يحتاج إلى دليل. قلنا العمل مركب، ليس عندنا عمل إلا ما جاء فيه إنما الأعمال بالنيات. إذا فقد العمل لم يعمل، فنوى بقلبه أو عجز أو إلى آخره. أما أن يتلبس بعمل ظاهر بالجوارح ثم يكون هذا العمل مخالف للشرع ولو كانت النية حسنة، نقول هذا العمل مركب لا يتجزأ. هذا العمل مركب لا يتجزأ، ظاهر وباطن. حينئذ إما أن يقبل كليا وإما أن يرد كليا. وأما أن نقول في ظاهره يرد وفي باطنه يقبل، هذا يحتاج إلى دليل، خاصة أنه مصادم للنص. من عمل عملا، العمل يطلق على ماذا؟ على الباطن فقط أو على الظاهر فقط أو عليهما معا ثالث. إذا من عمل عملا، هذا نكر في السياق شرط فيعم، ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، لم يأتي به الشرع، فهو رد أي مردود على صاحبه. حينئذ نحتاج إلى مخصص، بأنه إذا عمل العمل الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نيته طيبة صافية خالصة، أنه غير مردود. أليس هذا مخالف للنص أو لا؟ يحتاج إلى مخصص، وليس عندنا مخصص، وإنما هو اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله اجتهاده رحمه الله تعالى. على ماذا؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما وقع مخالفا، هذا له حكمه، بمعنى أن ما كان بعد التشريع بعد تمام وكمال الشرع ليس كما هو الشأن فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فثم أحداث أو قصص أو أعيان حصل شيء قد يخالف الأصول العامة، حينئذ هذا ما يسميه بعض الفقهاء وهو مسلم في بعض دون بعض، وهو بأن يقال هذه حادثة عين أو واقعة عين، بمعنى أنه لا يقاس عليها فلا يؤخذ منها شرع البتة. ولذلك فيما جاء في قصة الرجل الذي كان كلما تلا سورة تلا بعدها سورة الإخلاص، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لكن هل اتخذ سننا؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر عمر عثمان؟ لم ينقل. إذن هذه قضية عين، بمعنى أنها تعلم فلا يقاس عليها البتة، فلا يأتي آت كلما قرأ فحينئذ نقول له شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أقره عليه الصلاة والسلام، يقول على العين والرأس، لكن لم يقره ليكون شرعا عاما بدليل ترك جميع الصحابة التأسي به والاقتداء به. فمثل هذه نقول ماذا؟ أنها واقعة عين فلا نقيس عليه. لكن عندنا أصول عامة، عندنا معنى البدعة ومعنى الإخلاص إلى آخره، هذا لا يمكن الاستثناء منها. فإذا جاءت الآحاد، وهذه دائما نكرر قاعدة ينبغي العناية بها، أن القواعد والأصول العامة لا يعترض عليها بأحد الصور. واضح هذا؟ قاعدة عامة مطردة، تجد عشرات الأحاديث والآيات تنص على أن العمل الباطل هباء منثورا لا يلتفت إليه البتة. حينئذ يقول هذه القواعد تجمع لها الأدلة، أو هذه القاعدة تجمع لها الأدلة، فتنص على أن عندنا قاعدة كلية مطردة وأصل لا يستثنى منه البتة، وهو أنه لا تقبل عبادة إلا بإخلاص ومتابعة. لابد من تحقق الشرطين في نوع العبادة في أحادها. حينئذ إذا جاء دليل يخصص ظاهرا دون باطن أو بالعكس لا نجعله مخصصا، وإنما نقول هذه قضية عين، وإلا لوقعنا في محذور كبير. والحفاظ على القواعد والأصول هذا مما ينبغي العناية به، وما كان متعلق الإنسان لما يكون فيما إذا تم الوحي. وأما ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ما قره عليه الصلاة والسلام تشريع، لكن ينبغي أن ينظر في كل تشريع بحسبه، وثم قواعد أخرى ينبغي العناية بها، ولا نجعل هذا النص مخصصا لها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.